لا يغادر منها نصيب. معلش لو سمحت حطه في الدوشة. احنا قلنا دلالة صيغة الأمر على الوجود دلالة حقيقية ودلالته على التسوية كما يقول الجمهور دلالة مجازية، وباب المجاز واسع، فالاعتراض مش من هذه الحيثية. ماشي، احنا نقول الصيغه ايه اللي جاب، ايه اللي جاب مساله الطلب؟ لا مش يجب ولا حاجه. الصيغه ما لها وما للمعنى، الصيغه دي هيئه بنيه، شفت مهم الكلام ده يتقال في الكتب الاولى في النحو والصرف، مش نستنى لحد ما نخلص النحو وخلص والصرف خلاص نقعد نتكلم في معاني هذه الاشياء. يا مولانا ده بنيه، شكل، ما انا قدامي شكل ما اعرفش جواه ايه. لا انا مش دعوه باعتراضه دلوقتي، انت بتقول لي لازم يكون فيها طلب، لا مش لازم ولا حاجه. بقول لي الصيغه دي، الشكل ده الشكل ده الجمهور بيقول هذا الشكل اللي هو افعل هو حقيقة في الوجوب مجاز في غيره. هو الراجل بيقول لي حقيقة في الوجوب مجاز في غيره، بس غيره ده مش ممكن يكون منهم التسوية. فالمجاز باب واسع. ها؟ فجيش بقى تقول لي لازم في ايه اللي لازم، ايه اللي لازمه؟ ما في حاجة ذكرناها ما فيهاش طلب. الإباحة فين الطلب اللي فيه؟ لا سهل خالص، لأن المثال اللي ذكره بتاع التسوية اصبروا أو لا تصبروا. فهو الشيخ القرافي بيقول الذي استعمل في التسوية هو المجموع المركب من صيغة افعل وأو، اصبروا أو. فوجهة نظر الشيخ القرافي أن التسوية دي استفيدت من المجموع المركب من افعل زائد أو. الجمهور بيقولوا افعل بس تدل على التسوية. الشيخ بيقول ايه؟ لا، ده هو من الحاصلة من المجموع المركب من افعل زائد او. فاذا كان التسوية دي فهمناها من افعل زائد او، يبقى لا يصدق ان المستعمل في التسوية هو صيغة الامر فقط. ده وجهة نظر الشيخ القرافي. طيب احنا بقى ممكن نحاول نجيب على اعتراض القرافي ده ازاي؟ ما تشغلش بالك قوي، لان ده مش مقام ده ان انت تشوف يا ترى الجمهور ولا صح ولا القرافي ولا صح. بس هي الفكره ان انت لما بنقعد نذكر الراي ومقابله المساله بتوضح كده، بدل ما عملت مرور الكرام وقلت لك انا حضرت الورقات، يعني ناس يجي يقول لك انا عايزين، لا ما تقرناش الورقات يا مولانا، احنا حضرناها قبل كده، انا حضرتها 3 مرات، وبعدين انت تقعد تساله تلاقي ايه اجنبي عن الورقات. تمام؟ ليه؟ لانه مش عارف يتصور هذه المساله، واحنا الان في مقام التصور. طيب حد يحاول كده ان يرد على الاعتراض القرافي؟ طيب هم قالوا ان يعني العلماء قد صرحوا بان التسويه من معاني الصيغه، صيغه افعل من معاني المجازيه يعني، كما انهم صرحوا بان التسويه من معاني أو. فبالتالي يمكن جوابا على القرافي ان احنا نقول يمكن ان يكون معنى التسوية معنى لكل من هذين اللفظين اللي هي صيغة افعل وصيغة أو، ولكن يكون مشروطا فيهما التصاحب او المصاحبة. يعني كده واضح ان اعتراض القرافي وجيه، بدليل ان هم ما عرفوش يتخلصوا الا بايه؟ بهذا التكلف. ماشي، بس هو ايه يعني يبدو ان في شيء من التكلف، لكن على كل ان هم ايه قالوا والله دلوقتي ايه المنقول عن العلماء ان افعل قد ترد للتسويه، وان او من ضمن معانيها التسويه، فلما لا يقال انما يعني ان استعمال افعل في التسويه واستعمال او في التسويه صحيح بشرط المصاحبه. ويبقى ده ايه؟ ويبقى ده شرط. لا اصل في فرق برضه، في فرق بين كلام الجمهور وكلام القرافي. ان القرافي بيقول لي المجموع المركب هو اللي استفيد منه التسويه، يبقى إيه افعل واو كلاهما ايه؟ لا يقول المجموع المركب من افعل زائد او، فالتسويه دي استفيدت من ايه؟ من افعل بس ولا واو لوحديها؟ لا، ولكن استفيد مجموع مركب. يبقى افعل ركن كده في الافاده، واو ركن في الافاده، لكن على كلام الجمهور لا، ده افعل لوحديها افادت التسويه حتى لو انا مش ملتفت لمعنى او، لكن بشرط ورود او، واو افادت التسويه حتى لو انا مش ملتفت لافعل الاولانيه، بس مش ملتفت لمعناها، بس بشرط ايه؟ ان تكون افعل موجوده. فهنا هتبقى افعل شرط في الافاده، وفي نفس في افاده او، واو شرط في افاده ايه؟ افعل. يعني افعل هيبقى كده ركن في الافاده بشرط ورود او، واو ركن في الافاده بشرط ايه؟ وجود افعل. لكن على كلام القرافي لا، كلاهما ايه؟ ركن، والمفيد هو الايه؟ المجموع المركب. قريب من قريب، مش كده؟ لماذا اشترط هذا التسويه خاصه زي هو الاعتراض جاي من ان الصور الثانيه بنفهم الكلام ده من الفعل، او وجود القرينه، ما القرينه صرفت او عينت. هو كلام من القرافي اول في ايه؟ قال هو بيقول ان التسويه أصل هو الاعتراض ده يتقال بقى يوجه للقرافي، لأن الجمهور ممكن يتخلص بجواب آخر يقول لك والله يا سيدي أو هي القرينة، صح؟ أو هي القرينة، القرينة التي عينت المراد اللي هو التسوية، صح؟ لكن القرافي هيتقال له أنت في مسائل أو في صور أخرى قلت والله إني يفعل هنا دلت على غير الوجوب لقرينة كذا، إشمعنى جيت هنا ولم تجعل أو قرينة وجعلتها إيه ركن؟ ولما لم تصنع إيه ذلك مع باقي القرائن؟ أيوة ده يتقال للقرافي، ما يتقالش للجمهور. يعني اعتراضك ده يتقال للقرافي، لأنه ممكن يتقال للقرافي طيب يعني إشمعنى جيت على هذه القرينة؟ لو أنا ادعيت إن هي القرينة، وإشمعنى أتيت على هذه القرينة وجعلتها إيه ركن في الإفادة ولم تصنع ذلك في كل قرينة؟ فهي القضية إنه يبقى في اضطراد في المنهج. يعني انت لو جينا قلنا والله من الاول احنا هنصطلح على ان اي مثلا مجاز وجدت معه مثلا القرينة المعينة المراد، هو طبعا المجاز يكفي فيه وجود ايه؟ القرينة المانعة من ارادة الحقيقة، لكن لا يشترط فيه وجود القرينة المعينة. لكن انا اقول مثلا افترض انه كان معاه قرينة معينة للمراد، فهنقول والله ان كل مجاز فيه قرينة معينة للمراد يبقى القرينة دي مثلا ايه ركن في الافادة او شرط. المهم لو اصطلحنا على هذا او ذاك يبقى لابد ان يطرد لنا هذا، لان هيبقى تفريق بين القرائن بلا مسوغ. طيب في التسويه ذكر مثالا الشيخ قال او التسويه نحو اصبروا او لا تصبروا، يبقى إن الأمر أو صيغة الأمر قد استخدمت في غير الوجوب، يعني استخدمت في التسوية، والعلاقة هنا هي علاقة المضادة، تمام؟ لأن التسوية بين الفعل والترك من الضاد الوجوب. ما هو ممكن الشيء بقى له الضاد، ما هو أما أقول لك إيه العلاقة بين الأسود والأبيض؟ المضادة. طب وبين الأسود والبني؟ المضادة. الأسود والأحمر؟ المضادة. كل دي أضادة. طيب أو التكوين نحو كونوا قردة، والتكوين المقصود به الإيجاد عن العدم بسرعة. فإحنا لما تأملنا هذا الكلام قلنا لا، يعني مش ممكن يكون المراد الأمر، لأن هؤلاء لا قدرة لهم على أن يكونوا قردة، ولكن المراد ايه؟ هو سرعة التكوين، وانهم صاروا كذلك كما اراد بهم ربهم سبحانه وتعالى. طيب ايه العلاقة هنا بين معنى التكوين ومعنى الوجوب؟ احنا قلنا ده ما ينفعش يكون علاقة يا مولانا. ايوه المشابهة المعنوية، قصدك وجه الشبه. وجه الشبه هو تحتم الوقوع او التحتم في كل، ف فكما أن الواجب متحتم فعله فالتكوين متحتم وقوعه أو وقوع أثره. في معاني أخرى زي الامتهان مثلا كما في قوله تعالى كونوا قردة خاسئين، أو هنا إيه تنوعت الإيه المجازات يعني، أو مثلا التعجيز زي ما ربنا يعني كان يخاطب الكفار بأن يأتوا بمثل القرآن أو ببعض منه فأتوا، ممكن الإهانة كما في قوله تبارك وتعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، ممكن الدعاء زي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، تمني الاحتقار كونوا قردة وأصبحوا قردة، ده التكوين. على كل إن يعني في المطولات يعني بيبقى فيه كلام أكتر في المعاني دي، وفي حروف المعاني كمان بيتكلم عليها بالتفصيل إن شاء الله. طيب، وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. الشيخ لما انتهى من الكلام على الأمر والنهي وما يتعلق بهما من مباحث، وطبعا اقتصر على المباحث المهمة، شرع في بيان العام، لأن كلا من الأمر والنهي قد يتوجه إلى جميع الأفراد وقد يتوجه إلى بعض الأفراد، فلذا احتاج أن يتكلم عن العام ويتكلم عن الخاص. فاحتاج بعد ذكر الأمر والنهي أن يتكلم عن اللفظ الذي يدل على أن هل الخطاب متوجه إلى جميع الأفراد أو لا. طيب، وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، الفاء هنا واقعة في جواب أما، فهو ما عم، الضمير هنا يعود على اللي هو ضمير هو يعود على إيه؟ العام، هو يعود على العام. وما هنا معناها إيه؟ لفظ، يعني بمعنى لفظ يعم شيئين فصاعدا. جبنا الكلام ده منين؟ جبناه من كلام الشيخ فيما يعني سيأتي، إنه قال إن العموم من صفات النطق، يبقى معنى كده إن العام اللي بيتكلم عليه إيه؟ اللي هو لفظ، اللفظ لفظ العموم، ولكنه مش بيتكلم على معنى العموم، الكلام هنا ليس على معنى العموم ولكن على ألفاظ العموم. عرفنا الكلام ده منين؟ لأنه كما سيذكر بعد قليل أن العموم من صفات النطق يعني اللفظ. طيب، الشيخ بيقول وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. يعني إيه ما عم شيئين فصاعدا؟ يعني ما تناول شيئين فصاعدا دفعة واحدة، تمام؟ طبعا شيئين ده مثنى شيء، والشيء ده عم كلمة في اللغة العربية، ومعناها في اللغة ما يصح أن يعلم وأن يخبر عنه. طيب، في اللغة من حيث اللغة، تمام. طيب، وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. صاعدا دي المشهور في إعرابها أنها بتعرب حال قد حذف عاملها وحذف صاحبها. تعرفين يعني العامل والصاحب؟ ما يقول لك جاء زيد راكبا، من صاحب الحال؟ زيد. من العامل في الحال؟ جاء. هنا بيقول لي فصاعدا دي حال حذف عاملها وصاحبها، والتقدير أي فذهب المعدود صاعدا عن الشيئين. طيب فين العامل؟ ذأف ذهب اللي هو ذهب يعني، وفين صاحب الحال؟ المعدود. نعم. يقول لي وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، الشارح بيقول من غير حصر. من غير حصر أي من غير حصر في اللفظ، يعني اللفظ لا يشتمل على حصر ولا يدل على الحصر لا في الواقع. لأن ما يجي يقول مثلا السماوات، السماوات دي تفيد من ألفاظ العموم ولا لا؟ أو جاي على صيغة الألفاظ العموم ولا لا؟ تمام. لكن السماوات في الواقع محصورة ولا غير محصورة؟ محصورة، مش كده؟ مين اللي بيقول لا؟ مش السماوات محصورة؟ مذكورة في القرآن 7 سماوات. تمام. فما أقول هنا من غير حصر، يقصد من غير حصر في الواقع ولا من غير حصر في اللفظ؟ لا في اللفظ. امال هيبقى عام ازاي لما يكون محصور؟ الواقع محصور ملناش علاقه بيه. فده اللي انا بنبينه، احنا كلامنا هنا على اللفظ، ان اللفظ صالح. ما هو طالما نقول ده لفظ من الفاظ العموم، يعني ان اللفظ صالح لان يعني السماوات دي لو افترضنا كان فيه 9، اللفظ صالح لان يدل عليها ولا لا؟ صالح، مفيش حاجه تمنع. طيب افرض ان يعني كان بدل ما ربنا يعملهم 7 كانوا 1,000,000 مثلا، صالح لان يدل على المليون ولا لا؟ ولا هنضطر ندور على الفاظ اخرى؟ طيب ليه؟ لان هو لا اللي هو يعني يدل على شيئين فصاعدا من غير حصر. جيت انا قلت لك والله اكرم المسلمين مثلا، وانا كلامي كده اطلقته، يبقى ايه؟ كل المسلمين. افرض ان ما كانش في المنطقه من المسلمين الا 3-4 محصورين، خلاص لو وجد اكثر ما فيش مانع. فهنا من غير حصر اي في اللفظ وما دلت عليه العباره لا في الواقع. يعني معنى كده ما نقول ان هذا ان اللفظ من الفاظ العموم ونقول ان هو يدل على شيئين فصاعدا من غير حصر، يعني معناه ألا يكون في لفظ اللفظ الذي يدعى أنه من ألفاظ العموم أي دلالة على الحصر. يعني لو عندي لفظ لا يدل على الحصر ولم يوجد منه في الواقع إلا 1 ولا 2 أو 3 ده عام، لكن لو لفظ بيدل على الكثير مع الحصر مش هيبقى عام، رغم أن هي دول أفراده أكتر من دول، لأن احنا كلامنا على ما الذي يدل عليه اللفظ. فالمعنى ان الا يكون اللفظ الا يكون في اللفظ ما يدل على انحصار اللفظ. طيب فعشان كده نلاقي السماوات عام، لكن لفظ مثلا الف الف ليس من الفاظ العموم لان ده من اسماء الاعداد، ورغم ان ايه ان السماوات يعني عددها ايه بالمقارنة بألف ألف قليلة، لكن احنا ملناش علاقة بالواقع، احنا كلامنا عليه على ما يدل عليه اللفظ. بيقول من غير حصر من قوله ان مد، من قوله عممت زيدا وعمرا، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء. يعني معناه ايه؟ معناه ان مادة العام معناها اللي هو المعنى المأخوذ أو الملحوظ في قولنا عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت الناس بالعطاء، يعني شملتهم بالعطاء. الشيخ هنا ذكر مثالين، المثال الأول عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت الناس بالعطاء، ذكر مثالين ليه؟ ودلوقتي احنا قلنا ان تعريف العام هو ما عم شيئين فصاعدا، فقام جاب لي مثال للشيئين ومثال ايه لصاعدا. يعني ما دل على اي شيئين او ما عم شيئين فاكثر. طيب مثال ما عم شيئين، ما هي ما عممت زيدا وعمرا بالعطاء، والثانيه فصاعدا يعني عممت الناس بالعطاء. طبعا ده مش مثال للعام، ده هو بيقول للعام من قوله، يعني ماخوذ من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت الناس بالعطاء، فهنا لبيان المطابقه بين الماخوذ والماخذ. العام ما عم شيئين فصاعدا، فيقول من قوله، يعني العام ماخوذ من قولهم عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت الناس بالعطاء. فالان هو الشيخ ذكر مثالين للمأخذ، المأخوذ منه يعني، والمأخوذ اللي هو العام لما عرفوا قال شيئين فصاعدا، فهنا مش بيمثل للعام، ده بيمثل لأن العام هو المأخوذ، ولكن هو يمثل للمأخوذ منه. فلما مثل للمأخوذ منه ذكر مثالين لتحصل المطابقة بين المأخوذ منه والمأخوذ. المأخوذ اللي هو ما عم شيئين فصاعدا، فما جه مثل للمأخوذ منه مثل بيه مرة بالشيئين ومرة بيه بأكثر من الشيئين، لكن ده مش مش من ألفاظ العموم، ده عممت وده فعل. إيه الصعب في الموضوع؟ العام دي جت منين؟ بيقول لك خدناها من قولهم عممت زيدا وعمرا بالعطاء، أخذناها من هذا من قولهم كذا، يبقى هذا القول مأخوذ منه والعام مأخوذ. المأخوذ نقول إيه؟ يعم شيئين فصاعدا. الآن بيمثل للمأخوذ ولا بيمثل للمأخوذ منه؟ جميل، ليه مثل بمثالين؟ عشان تحصل المطابقة بين المأخوذ منه والمأخوذ، سهلة. طيب أي شملتهم به ففي العام شمول، ده جواب شرط مقدر تقديره إذا كان العام مأخوذا مما ذكر. ففي العام شمول، يعني إيه شمول؟ يعني تناول لأفراد اللفظ، تمام. طيب ده معناه إن إحنا مش هتدخل معانا النكرة في سياق الإثبات، لأن النكرة في سياق الإثبات العموم فيها عموم بدلي، وعندنا بنتكلم على العموم اللي هو بمعنى الاستغراق والشمول. لما أجي أقول لك أطعم رجلا، يبقى أنا كده عايزك تطعم جميع الرجال ولا أي واحد يصلح؟ أي واحد يصلح. برضو ده في معنى العموم ولا لأ؟ بس مش العموم اللي احنا نقصده هنا الاصطلاح، فهنا يسهينا العموم بيسموه العموم البدلي، ده أو ده أو ده كلها أبدال تصلح. فهنا قال لي لأ، ده المقصود في العام شمول، لكن يبقى العموم بتاع العام عموم شمولي أو استغراقي، ولو النكرة في سياق الإثبات ما فيهاش الاستغراق ده، امال فيها إيه؟ العموم البدلي. أنا أخذ بالك أنا قلت النكرة في سياق الإثبات غير النكرة في سياق النافي، ده موضوع تاني. طيب إيه؟ لأ، البدلي غير الشمولي. أما أجي أقول أكرم رجلا، ده عموم بدلي وليس هذا هو المقصود هنا، أي واحد، هذا أو ذاك، بس واحد بس، غير لما أقول لك أكرم الرجال أو أكرم الطلاب، يبقى أنا عايزك إيه؟ تعم جميع الطلاب بالإيه؟ كل اللي موجود، عايزك تعم جميع الموجودين، واضح؟ طيب فما نيجي نقول بقى العام يتناول أفراده، نقصد بالتناول زي ما قلنا قبل كده، أي أن التناول دفعة واحدة. يعني إيه دفعة واحدة؟ يعني فرد فرد، تمام؟ طيب يعني المحكوم عليه في هذه الحالة هو إيه؟ جميع الأفراد فرد فرد. يعني لما يجي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاقتلوا المشركين، المقصود ايه؟ اقتلوا مشركا واحدا ولا جميع المشركين؟ ايوه، يبقى هذه القضيه في قوه قضايا متعدده، كانه ربنا قال لي اقتل هذا المشرك، اقتلوا هذا المشرك، واقتلوا هذا المشرك، واقتلوا هذا المشرك، واقتلوا هذا المشرك، واقتلوا هذا المشرك، جيت قلت لك اكرم مثلا المسلمين ده معناه ايه؟ اعطي مثلا المسلمين مثلا 100 جنيه وانا عايزك تدي كل مسلم 100. فلما ربنا قال فاقتلوا المشركين يبقى ده في ايه؟ في قوه قضايا متعدده. كانه قال ايه؟ قال يعني نقدر نفكها لعده قضايا. كانه قال اقتلوا هذا المشرك واقتلوا هذا المشرك واقتلوا هذا المشرك. فده معنى الشمول، وده معنى الشمول دفعه واحده، يعني الكل ايه محكوم عليه في نفس الوقت. تمام؟ قضايا متعددة، اقتلوا هذا المشرك قضية، اقتلوا هذا المشرك قضية، اقتلوا هذا المشرك قضية. بدل ما ربنا يقول اقتلوا هذا المشرك واقتلوا هذا المشرك واقتلوا هذا المشرك، قال فاقتلوا المشركين. فبقى ايه؟ اتى بها في قضية واحدة. الآن لما قال اقتلوا المشركين دي قضية ولا قضايا؟ لا، قضية واحدة. ازاي قضايا؟ انا بقول لك فاقتلوا المشركين، ما قدامك قضية واحدة. صح؟ لكن بيقول في قوة قضايا متعددة. لكن الآية نفسها قضية ولا قضايا؟ فاقتلوا المشركين، اقتلوا المشركين بالنظر إلى ذاتها قضية ولا قضايا؟ قضية. لكن لما انظر المعنى على أنها في قوة قضايا، بدل ما يقولوا اقتلوا واقتلوا واقتلوا. تمام؟ لما أقول جاء الرجال، بدل ما أقول لك جاء رجل ورجل ورجل، لك جاء الرجال. فهنا ده معنى ما اقول ان هي ايه، ان العام بيتناول افراده دفعه واحده، يعني ان الايه، ان جميع الافراد محكوم عليه. تمام؟ طيب، وهتلاقي انت يعني في كلام العلماء بيقولوا مدلول العام اي في التركيب، يعني من حيث الحكم عليه قضيه كليه. ادي المعنى. يعني ايه قضية كلية؟ ما لك اقتلوا المشركين، يعني ده في قوة ايه؟ قضايا متعددة، يعني كأنه قال كل مشرك اقتلوه. دي القضية دي بقى قضية كل مشرك اقتلوه، دي قضية في المنطق ايه؟ كلية ولا جزئية ولا شخصية ولا طبيعية ولا مهملة؟ تمام، كلية. لا، احنا بسألك على سؤال معين، يعني دخلت ما لا دخل له في الموضوع، هي موجبة ولا سالبة؟ انا ما سألتكش على مش كده. طيب، هذا معنى قولهم مدلول العام اي في التركيب من حيث الحكم عليه كلية، يعني محكوم فيه على جميع الافراد، فليس الحكم على مجموع الافراد، فليس كلا وليس محكوما فيه على الماهية من حيث هي، ولكن المحكوم عليه جميع الأفراد، يعني كأنه قال اقتلوا هذا المشرك واقتلوا هذا المشرك. يبقى مدلول العام اللي هو المدلول الشمولي ده مش بالنظر لللفظ نفسه، لا، ده هو في التركيب، من يكون العام يستغرق أفراده ويعني في التركيب. تمام؟ لكن طبعا ليس هناك ما يمنع أن يبقى عندي لفظ العام وفي التركيب ولا يدل على الاستغراق، إذا قامت قرينة على أن الاستغراق ليس مرادا. احنا قلنا دائما القرينة وإيه؟ بننحني للقرينة ونعمل لمدلول القرينة. زي ما يجي يقول لي مثلا كل رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة، فهنا اقدر اقول ان دي ان المحكوم عليه هنا جميع الافراد، لا، المحكوم عليه هنا ايه؟ ليه؟ لا، مجموع الافراد، لان مش كل واحد بيحمل الصخره، لا، ده هو المجموع هو الحامل للصخره، المحكوم عليه هنا ايه؟ المجموع. ليه؟ لقيام القرينه. ايه هي القرينه؟ الصخره هي القرينه. استحاله أن يحمل أي فرد منهم وأن يحمل كل فرد منهم الصخرة على انفراده. تمام. طيب، يقول وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت الناس بالعطاء، أي شملتهم به، ففي العام شمول. طيب وألفاظه أي ألفاظ العام أو ألفاظ العموم وألفاظه الموضوعة له أربعة. يبقى الماتم يقول لي وألفاظه، والشارح يقول الموضوعة له، كسرت ليه؟ وألفاظه الموضوعة له. الشارح أشار بهذا إلى أن العموم الذي يتكلم المصنف عن ألفاظه ويتكلم عن الألفاظ التي تفيد العموم بالوضع فقط، وإلا فألفاظ العموم لا تنحصر فيما ذكره المصنف، لأن منها ما يفيد العموم بغير الوضع، بس الشيخ هنا يتكلم على الوضع. يقول لي أربعة، هذا الحصر ليس مقصودا أو لم يقصد المصنف حقيقة الحصر. فأنت ما تقرأ الكلام كده يقول لك وألفاظه أربعة، ربما ظننت أن ألفاظ العموم محصورة في أربعة بدينه ذكر عددا. لا، هذا الحصر ليس مقصودا، بل قصده التسهيل على المبتدئ بكفه عن التوجه لغيرها، لأن طبعا المبتدئ لو أنت سبته يسرح زي ما بيحصل الآن من كثير من الطلاب في الطلب، عمره ما هيتعلم، هيقعد يفتح الكتاب ده ويفتح الكتاب ده ويتنقل بين الكتب بلا يعني فائدة وبلا موجب، بخلاف من دوله إيه يعني أنت بس خلص الأربعة دول وخلص العموم وخش على الخصوص، وخلص الخصوص وخد الناس وخد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فجأة تلاقي إيه بقت فيه خريطة تقريبية كده للأصول اترسمت، زي برضو بنعمل معاه في الإيه في النحو، نرسم له خريطة النحو عن طريق إيه الأجهومية وهكذا. فالشيخ إيه بيقول لك يعني خد بس الأربعة دول من أسهل ما يكون ثم انتقل إلى غيره، العلم بيبقى كده. طيب أربعة، الاسم المعرف بالألف واللام، الشيخ قال لي الواحد اللي هو الشارح، الاسم الواحد المعرف بالألف واللام نحو إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. طالما قال لي إن ده من ألفاظ العموم يبقى الألف واللام هنا إيه الاستغراق، وعلامة الألف واللام الاستغراقية إيه إن أنا أقدر أشيلها وأحط مكانها كل، يعني كأن ربنا قال لي كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا، إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فالشيخ بيقول لي من ألفاظ العموم الواحد المعرف أو الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، ولكن هذا إذا لم يكن هناك عهد، صح؟ إيه؟ هيكون مراد بها الجنس ازاي اذا في قرينه بتدل على ذلك؟ اذا قامت القرينه على ذلك يعني لا، دلوقتي احنا بنتكلم اذا لم تكن هناك قرينه فتحمل على ايه؟ فبنقول اولا اذا لا اذا كان هناك عهد يبقى خلاص هتعمل على العهد بلا اشكال، مش كده؟ زي ما اجي اقول لك والله ايه أكرم الرجل لرجل معهود بيني وبينك، أنت هتحمل الكلام على إيه؟ على الرجل المعهود بيني وبينك. فعشان كده بقول لك كلام الشيخ هنا إذا لم يكن هناك عهد، سواء كان هذا العهد إيه عهد ذهني أو غير ذهني، طالما إن إيه في عهد هيعمل إيه؟ هيحمل على العهد. فإذا لم يكن هناك عهد فهل إذا لم يكن هناك عهد فهل نحمل الألف واللام على الاستغراق ولا نحملها على الجنس؟ هو بيقول لي لا، كلام الشيخ هنا على مذهبي يحمل على الاستغراق الا اذا قامت قرينه تدل على ان المراد ايه الماهيه، يبقى في الحاله دي ايه تبقى هي الالف واللام الجنسيه. لا، الالف واللام الجنسيه مش عامه، الالف واللام مش ما فيش هذا الكلام فيها عن الحقيقه مش منظور فيها للافراد. إذا كان فهم من الألف واللام الحقيقة، لكن في السياق كان فهم الحقيقة يؤدي إلى سريان الحكم للأفراد، فعندئذ اللام الجنسية هنا قد ساوت اللام الاستغراقية في هذا المقام فقط، ولكن ده لقراءة أخرى أو بدلالة السياق. لكن احنا كلامنا بقى بعيدا عن السياق، هل اللام الجنسية بتساوي اللام الاستغراقية؟ قطعا لا، لأن الاستغراقية المنظور فيها جميع الأفراد أو الأفراد، لكن الاستغراقية لكن الجنسية المنظور فيها الحقيقة، احنا ناظرين في الجنسية للحقيقة تمام، مش الأفراد، فالأفراد غير ملاحظين أو غير ملحوظين، ليش تقول ملاحظين دي؟ دلوقتي احنا مش عايزين ندخل اللغة في المنطق، احنا اضطررنا لبحث الألفاظ في المنطق لأجل أن تأدية المعاني غير متأت بدون الألفاظ. فالعلماء كانوا بيقولوا لو أمكن التخاطر بين الناس من غير ألفاظ، يعني المعنى اللي في ذهني كده يصل إليك من غير ألفاظ، حتى من غير ألفاظ ذهنية، لما احتجنا إلى بحث الألفاظ. لو كنا يعني زي جماعة الإشراقيين كده الذين يدعون أن مناظراتهم تتم عن طريق التخاطر كده، فبحث الألفاظ بحث إيه؟ بحث مش أصيل. فإحنا في اللغة في المنطق مش بنبحث في اللغة، المنطق الصوري، ولكن بنشوف والله لو هذه الألفاظ في اللغة تعني هذا المعنى، يعني لو عندي قضية مثلا لغوية، قطع النظر بقى في اللغة العربية ولا الإنجليزية ولا بقى. لو كان المحكوم عليه وجميع الأفراد يبقى دي قضية كلية، الألف واللام على أي شيء تدل في اللغة العربية دي مش قضية المنطقي، لكن أنت كراجل لغوي جيت قلت لي والله الألف واللام هنا تدل على الاستغراق تبقى كلية. أنا عارف إن في بعض الكتب ممكن إيه يروح خلط المنطق باللغة فتظن إيه أن المناطقة يقولون ذلك، لا المناطقة ما بيقولوش كده، المناطقة بيقولوا إيه، لو أنت جيت قلت إن الألف واللام هنا للاستغراق يبقى على طول دي قضية كلية. طيب قلت إن الألف واللام للجنس يعني المحكوم عليه الحقيقة، لا تبقاش جزئية، لا لا، مين فاهمك كده؟ إيه؟ منين؟ أنا فهمت من شوية كده، أنا فهمت يعني مش عارف، أنا ما اتكلمتش عن الجزئية أصلا، صار الجزء أنا ما اتكلمتش عن القضية الجزئية، ده في المنطق الكلام ده تمام؟ لا اسمها قضية طبيعية ولا تذكر غالبا في الكتب لعدم إيه؟ لعدم يعني عدم أهميتها وعدم جدوها، لكن القضية الجزئية يكون موضوعها كليا والمحكوم عليه بعض الأفراد. احنا نيجي كده في المنطق ونروح مقسمين كده نقول إما الموضوع إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا، فإن كان الموضوع جزئيا فهي قضية شخصية، وإن كان الموضوع كليا فهي قضية كلية بالنظر للموضوع، ثم بعد ذلك ننظر هل هي مصورة ولا غير مصورة، فإن كانت مصورة فإما أن يكون الصور كليا فهي قضية كلية، وإن شئت قلت كلية كلية، كلية بالنظر للصور كلية بالنظر للموضوع. لما بنقول كلية ونطلق كذا المشهور في الكتب أنها بتنصرف للقضية التي موضوعها كلي وصورها كلي تمام، وإذا كان بقى الموضوع كلي والصور جزئي تبقى جزئية، وإذا كانت عارية عن الصور تبقى مهملة. طب والقضية التي إيه نظر فيها إلى الحقيقة المحكوم عليه فيها هي الحقيقة، دي بيسموها قضية طبيعية. طب القضية الطبيعية دي قضية برأسها كده ولا ممكن نضعها في في في يعني في قسم من هذه الأقسام؟ أهو البعض بيقول قضية كده إيه برأسها، يعني أنا عندي كده القضايا كلية جزئية مهملة شخصية طبيعية، وبعضهم بيقول لي لا ما الحقيقة موضوع معين تبقى قضية جزئية، تبقى قضية أسف شخصية، مش أنا الإنسان ده إذا نظرت إلى أفراده هيبقى كلي صح. طب واذا اعتذرت الى انه فرد من افراد الحيوان هيبقى ايه؟ جزئي. فايه هو اللي جزئي من افراد الحيوان؟ اللي هو حقيقه الانسان. فالبعض العلماء نظر ان الحقيقه دي موضوع معين يبقى شخصيه، والبعض الثاني قال لا ده تحتيه افراد ومش يبقى، وان كانت الحقيقه لكن ما الحقيقه ممكن ينظر لها هكذا باعتبار ما فوق او باعتبار ما تحت، ولا ينظر اليها باعتبارها بقطع النظر عما فوقها وعما تحتها فتكون قضيه مستقله. ماشي، مش نبقى نلخبط الناس ده بره الموضوع خالص. ما تقروا منطق ان شاء الله. تقروا منطق ولا ما تقروش؟ قلنا ناخد منطق معايا انا بالنسبه للطالب بعد مكتب السنه. والله يعني حسب يعني انت يعني توجهاتك ايه بعد. اذا كنت يعني بعيد عن قصه علم الكلام وما الى ذلك، يعني راجل او مشتغل بالشريعه او بالنحو او بالصرف، يعني كفايه قوي عليك ايضاح المفهوم، بس تفهمه فهما جيدا وخلاص عليك. وكان الله يحب المحسنين. بس بالنظر لان انت مش هتفهمه فهما جيدا، فبنقول لك ايه العاده كده، مش عشان انت وحش يعني، العاده بس ان الواحد ما بيهضمش كل ما بحث الكتاب، فبيضطر انه ياخد كتاب يعني عاده بتاخد كتاب اعلى عشان تفهم ما بحث الكتاب الاولاني. فايه بنقول لك يعني لو خدت معاه الملاوي يبقى كتر خير الدنيا، عرقت بقى على حاشه الصبان يبقى قربيت على الغايه. علمته الله المستعان. لكن لو هتكمل بقى سكه علم الكلام ده موضوع تاني. يبقى انت علم الكلام، يبقى حضرتك بقى ايه علم الكلام والفلسفه ده موضوع تاني. يبقى انت بقى عايز تخلص اضاح المبهم تخش على الملاوي حاشه الصبان بقى، الخباص الخبيصي بحاشتي العطار والدسوقي، بعد كده شروح الشمسيه، بعد كده ايه قراءتك الحره في شروح الشفا في الشفا لابن سينا، وتحصل معه بقى يعني ايه علم الكلام والفلسفه، ولازم يبقى معاك لغه على الاقل عشان تقرا كمان في الايه في الفلسفه بالانجليزي، ولا معاك فرنساوي كمان يبقى غايه المنى. عبد الرحمن بدوي كان معاه اربع لغات، اشهر واحد مشتغل بالفلسفه. فده قصه ثانيه. تمام. كتاب اساسي يعني كتاب ايه في اي ماده بعد في محاضره الماده الخامسه المدخل اللي عملناه في المنطق يعني يعني يضح المبهم سهل لمن لم يقرا المنطق قبل ذلك، اول مره يقرا المنطق يضح المبهم كتاب ميسر يعني ان شاء الله قريبا. والفاظه الموضوعه له اربعه، الاسم المعرف بالالف واللام، احنا قلنا يعني هذا اذا لم يكن هناك عهد، فاذا لم يوجد عهد فانه يصار الى الاستغراق الا اذا دلت القرينه على ان المراد الماهيه من حيث هي، فحينئذ تحمل على ما دلت عليه القرينه. نحو ان الانسان لفي خسر، يعني ان كل انسان لفي خسر الا الذين امنوا. طيب، واللي دل على ان هذا يعني الالف واللام هنا المراد بها العموم هو وجود الاستثناء. وانت يعني ان شاء الله لما ربنا يحيينا ويحييك وتقرا كتب اكبر في الاصول هتعرف ان في قاعده بتقول الاستثناء معيار العموم. الاستثناء معيار العموم. اما بلاقي عندي جمله كده وفيها استثناء اعرف على طول ان ايه انما قبل الا ده للايه للعموم. جاء الطلاب الا زيدا، يبقى جاء الطلاب ايه، يبقى ده تشمل جميع الطلاب. عرفت منين؟ من إلا زيدا. تمام، فالاستثناء معيار العموم. فلا نقول على هذه القضية أنها مهمة لأنها بدون سوء، نقول عليها أنها كلية. لا، ما فيش حاجة في المنطق، ما فيش الكلام ده خالص. بس هو بيقول لي ما لقيناش الصور يبقى بقول ما اقولش مهمله او مش مهمله. لا يا مولانا، النظر في المنطق للمعاني. لو في حد شفته بيدرس المنطق كده اعرف انه بيدرس لك غلط، لان السور ده قد يكون ملفوظا وقد يكون ملحوظا. فاذا انا فهمت من المعنى الجمله التسوير يبقى خلاص، لكن معنى ان انها غير مصوره يعني قد اهمل فيها ذكر ايه السور ولم يلحظ. لكن لو هو لو حذف السور للعلم به مثلا، افترض يعني في قضيه كده السور محذوف للعلم به، انا برضو هدعي انها مهمله؟ انا راجل ما اعرفش حد. امال هم حملوا ليه اللي قالوا ان المهمله في قوه الجزئيه؟ ليه قالوا كده؟ قالوا لأن والله احنا مش عارفين هي مقصود بها الكل ولا البعض، والقضية صالحة للدلالة على الكلية والدلالة على البعضية، وطالما صالحة فقالوا البعض هو القدر المتيقن. لكن لو انا عندي البعض ده مدلول عليه مش هقول بقى في قوة الجزئية، ده تبقى جزئية على طول. لكن هذا هو قال لك والله انا في المنطق ما بتكلمش غير على الايه الامور المتيقنة، فالقدر المتيقن هو دلالة هذه القضية على الايه على البعض، وصالحة يعني صالحة للدلالة على هذا وصالحة للدلالة على ذلك، فحملوها على البعض لأجل ذلك. شيخنا طب احيانا العرب يستعملون لفظ العموم ويريدون المبالغة، المنطقي ازاي بيتعامل مع ما هو احنا قلنا المنطقي نظره للمعاني. ايوه طب ازاي هو يعني في الاخر هيسأل اللغوي انت يعني المفهوم من هذه القضيه ايه؟ بس هيقول له المفهوم ده المبالغه، خلاص يبقى هو هيفهمها بطريقه رياضيه جافه ملوش علاقه باي محسنات بديعيه او اي مبالغه. يعني ايه بمعنى بطريقه رياضيه جافه؟ يعني هو هيقول للعربي هيقول لي كده لابي زؤيب الهزلي، واخد بالك؟ طبعا ابو زؤيب هيتضايق منه، يعني راجل عامل قصيدة مش طبيعية وده عمال يقول له يعني انت تقصد كل الابناء ولا بعض الابناء ولا اهملت الابناء ولا اهملت ذكر الكلية والبعضية، والراجل ايه عمال يتوجع من المنون وريب المنون ويتفجع ويقول كلام ما حصلش، والتاني عمال يقول. فهو مش هيفهم، خد بالك، المنطقي مش هيتعامل غير مع القضايا الرياضية الجافة. كل البهرجة دي في الاخر يقول له يعني انا ماليش دعوة، انت الكل ولا البعض؟ الكل تبقى كلية، البعض تبقى ايه؟ تبقى جزئية. هو تعامل منطقي جدا. التاني تقول طب يعني معلش يعني انا عايز اقول لك حاجة كده يعني تتأوه معايا كده وتنسجم يعني. لا خلينا بس في المنطق، خلي ده التأوه ده في حتة تانية مع العود والربابة وما الى ذلك. نعم؟ تقول له التأوه ده عام جدا. فهو المنطقي هيتعامل كده، هيشوف بس المعنى ايه. إيه؟ مش السياق، هو التعامل المنطقي أصالة مع المعاني مع المعنى، عشان يحكم على ان ده اللفظ ده كلي مثلا، هذا اللفظ كلي بينظر الى معناه، هل هو يفهم منه الاشتراك ولا لا؟ بس يفهم منه الاشتراك يبقى كلي، لا يفهم الاشتراك يبقى جزئي. لكنه مش وظيفته مطلقا انه يجي يقول اللغوي اللفظ ده لكذا او لذاك، لا. يعني لو جه اللغوي قال له هذا اللفظ يفهم منه الاشتراك يبقى على طول هيقوله ده كلي، لان هي حتى اسمها بنيجي مثلا في الدلاله، الدلاله اللفظيه الوضعيه، طب ما دي مبنيه على معرفه الوضع، المنطق ماله مال الوضع اصلا؟ الاوضاع دي بتعرف منين؟ تعرف منين الاوضاع؟ من اللغة، من علم اللغة، من المعاجم والقواميس نعرف منها الأوضاع، مش كده؟ طيب المعرف بالألف واللام نحو إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يبقى ده أول لفظ من ألفاظ العموم. اللفظ الثاني واسم الجمع المعرف باللام، خد بالك الشيخ هنا بيقول واسم الجمع ما قالش والجمع، واسم الجمع المعرف باللام نحو فاقتلوا المشركين. ويا ترى المشركين ده جمع ولا اسم جمع؟ جمع. الشيخ بيقول اسم الجمع والمثال للجمع، واسم الجمع المعرف باللام. داخل بالك الشيخ بيمثل بايه؟ الشارح، عشان اللي يجي يقول انا قريت الورقات قبل كده، وقريتها مره واثنين وثلاثه. يعني الشيخ بيقول اسم الجمع والمثال نحو فاقتلوا المشركين، والمثال بالجمع. طب المحل بيعمل كده ليه؟ هو قاعد يقول لي المحل مش واخد باله، مش هكمل الدرس. نحو فاقتلوا المشركين، الان الكلام عن اسم الجمع والشيخ مثل الجمع. حد يعرف يقول الشارح عمل كده ليه؟ يعني هي محاولة للجواب كويسة، بس يعني هو مش الأولى بأنه كان يمثل الأول للماتن ثم يضيفه إليه؟ يعني المحاولة دي منك جيدة. بس اللي مش طيب. طب هو بس أنا كنت محتاج إنه يجيب لي مثال الأول لما ذكره، يعني هو صنيعه دائما وأبدا أنه يمثل لكلام الماتن. فهل يعني يترك التمثيل لكلام الماتن ويأتي بمثال لشيء أهمله الماتن؟ هي محاولة للجواب جيدة، لكن في جواب أجود من هذا. إيه بقى؟ تمام، فتح الله عليك. هنا انت يعني انت لمست سوى ايه اقرب. الشيخ هنا لما ذكر هذا المثال لكي يبين لنا، لما هو ذكر اسم الجمع وهو مثل بالجمع لكي يبين لنا ان مراد المصنف باسم الجمع ليس هو الايه الاصطلاح المعروف لدى النحاة، لان النحاة بيفرقوا بين الجمع واسم الجمع واسم الجنس الجمعي واسم الجنس الجمعي، ولكن أراد أن يبين لنا أن اسم الجمع الذي أطلقه المصنف إنما أراد به ما دل عليه الجمع، فهذا يشمل الجمع واسم الجمع واسم الجنس الجمعي. تمام. يبقى الشيخ هنا لما ذكر هذا المثال للإشارة إلى أن مراد المصنف باسم الجمع ما يشمل اسم الجمع والجمع واسم الجنس الجمعي. تمام. انت المفروض ان انت جاي من النحو عارف الفرق بين هذه الثلاثة ولا مش عارفين الفرق؟ اسم الجمع مش فاهم. اسم الجنس الجمع مش فاهم. طب والجمع واسم الجمع؟ طيب وليس له مفرد اسم الجمع، ولا قصدك ليس له مفرد من لفظه؟ طيب الفرق بين الجمع واسم الجمع، يعني التفريق الصحيح ان كلاهما يدل على الجمع، بس الجمع ياتي على الاوزان التي وضعت للجموع، اما اسم الجمع فيدل على الجمع وقد اتى على ايه على غير الاوزان التي وضعت للجموع حتى وان كان له واحد من اللفظ. الشيخ بقى سامي صحح لنا الراجل بتاع النحو كله. التفريق سليم كده، لكن ماشي. هو المشهور يعني اللي بيتقال للطلاب يعني في اعدادي وثانوي ان ده ما له واحد من لفظه وده ما ليس له واحد من لفظه. ماشي، يعني اعرفها كده دلوقتي، لكن يعني التفصيل والتدقيق يكون في دروس النحو يعني. تمام. اسم الجنس الجمعي يكون موضوعا للحقيقه والغي فيه اعتبار الفردية، ويفرق بينه وبين مفرده غالبا أو بين واحده غالبا بالتاء، زي مثلا تمر وتمرة، فإذا وربما فرق بينه وبين واحده بياء النسب زي روم ورومي. على كل إن المقصود هنا باسم الجمع اللي هو يعني في كلام إمام الحرمين عشان ما نصعبش المسألة، اللي هو ما دل على الجمع، سواء سماه النحاة جمعا أو اسم جمع أو اسم جنس جمع. طيب عشان كده الشارح لما جه مثل بالايه بالجمع عشان يقول لي خد بالك ده هو مش مقصوده باسم الجمع اللي هو اسم الجمع كما هو في اصطلاح النحاة. طيب ايه واسم الجمع المعرف باللام؟ نحو فاقتلوا المشركين. والاسماء المبهمه كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل. طبعا الاسماء المبهمه مش المقصود بها انها مبهمه من كل وجه، يعني المبهمه في الجمله زي اسماء الشرط واسماء الاستفهام والموصولات. طيب طبعا اسماء الشرط والاستفهام الابهام فيها واضح، لكن وكذلك في الموصولات. يعني فبيقول لي كمن في من يعقل، يعني سواء كانت من شرطية أو استفهامية، فإنها الاستفهامية والشرطية كلاهما يفيد العموم قطعا. أما إذا كانت من موصولة أو موصوفة دي اللي فيها إيه الكلام، لأنها لا تفيد في هذه الحالة العموم قطعا زي الشرطية وزي الاستفهامية، لأن من إذا كانت موصوفة كانت في معنى النكرة، وإذا كانت موصولة فقد يفهم منها العموم وقد يفهم منها الخصوص بحسب السياق. لكن الموصول ممكن يفهم منه العموم بس بشرط ألا يقع الموصول على معهود معين، بل إنه هو يعني يكون صالحا لأن يقع على كل من يصلح له بدون تعيين إيه يعني شيء بعينه، زي باقي الموصولات الذي والتي ممكن طبعا تفيد العموم بس بشرط انها ايه لا تقع على معهود معين. يبقى انا عندي من ممكن تكون هو بيقول لي كمن في من يعقل وما وضح لناش يقصد ايه، فممكن من دي تكون من الشرطيه وتفيد العموم، ممكن تكون من الاستفهاميه وتفيد العموم، ممكن تكون من الموصوله او الموصوفة. فإن كانت موصوفة قلنا هتكون في معنى النكرة، وإن كانت موصولة فإنها تفيد العموم إذا لم تقع على معهود معين. ثم مثل فقال كمن دخل داري فهو آمن. المثال ده كده لمن إيه الشرطية ولا الاستفهامية؟ الشرطية. طيب كمن دخل داري فهو آمن وما طبعا هي من دخل داري فهو آمن برضو تحتمل أن تكون موصولة صح؟ يعني الذي يدخل داري فهو آمن، يبقى مش ممكن تكون شرطية وممكن تكون موصولة. قال لي وما فيما لا يعقل، برضو نفس الكلام اللي قيل في من يقال في ما، احنا قلنا انها ممكن تكون شرطيه وممكن تكون استفهاميه وممكن تكون موصوله، برضو ما نفس الكلام. نحو ما جاءني منك اخذته او اخذته. ما هنا في المثال ده برضو ممكن تكون في هذا المثال ممكن تكون شرطيه وممكن تكون موصوله، برضو تحتمل الشرطيه وتحتمل الموصوليه. لكن مثال الاستفهاميه لو قلت لك مثلا ما عندك في البيت مثلا، وأي استفهامية أو شرطية أو موصولة، ده كلام الشارح، يعني تستعمل شرطية وتستعمل موصولة وتستعمل استفهامية. وتأتي طبعا أي لمعاني أخرى لكنها لا تفيد العموم إلا في الثلاثة التي ذكرها الشارح اللي هي الاستفهامية أو الشرطية أو الموصولة. يقول لي في الجميع، وفي الجميع متعلق بمحذوف حال من أي، أي حالة كون أي اللي هو لفظ أي مستعملا في جميع ما تقدم، فيبقى قال هنا عوض عن المضاف إليه. والشارح بيّن الجميع بقوله أي من يعقل وما لا يعقل، لأنه بيقول لي وأي للماتن بقى في الجميع، في الجميع اللي هو في جميع ما تقدم، أي من يعقل وما لا يعقل، نحو أي عبيدي جاءك أحسن إليه، وأي الأشياء أردت أعطيتكه. طيب عندك وأي في وأي وأين مش كده ولا وأين؟ عشان عندي وأي يبقى مكتوبة غلط، أنا يبقى أنا في خطأ مطبع عندي. وأين في المكان، أي للتعميم في المكان، سواء كانت أين شرطية أو استفهامية، نحو أينما تسكن، أينما تكن أكن معك، ده مثال كده للإيه، للشرطية ولا الاستفهامية؟ فين الظرفية؟ بيقول نحو أينما تكن أكن معك، أنا بقول لك أين ممكن تكون شرطية أو استفهامية، في المثال الذي أتى به الشارح مثال لإيه؟ للشرطية، أينما تكن أكن معك، ده مثال للشرطية. طيب ومتى في الزمان، أي تفيد أيضا العموم سواء كانت شرطية أو استفهامية، نحو متى شئت جئتك، وممكن أقول متى شئت جئتك، يعني زي ما تقراها هتفيد العموم. لو قال له متى، لو قال له متى شئت جئتك، يبقى ده يعم جميع الأوقات، يعم جميع الأوقات. طيب هو الشيخ ابن الحاجب جه على ما في متى دي، وقال لي أن يشترط في عموم متى أن تدل على الزمن المبهم عشان تكون إيه عامة، لكن لو دلت على زمن معين فلا عموم. لو واحد قال مثلا متى تزول الشمس فأتني، يبقى المقصود هنا إيه وقت الظهر، يعني يبقى هنا لا تفيد العموم. لكن الشيخ الإسناوي بيقول لم أرى ذلك في الكتب المعتمدة لو هذا الشرط، وقال غيره هذا مراد من أطلق العبارة وإنما أطلقها لظهوره، يعني اللي ذكره الشيخ ابن الحاجب وقيد به الكلام لا حاجة إلى التقييد به لأنه ظاهر. يبقى احنا لما نقول متى ما نقصدش كده، ما هي لو دلت على زمن معين يبقى في قرينة، واحنا قلنا القرينة بننحني لها، فما كانش فيه يعني داعي من الشيخ العلامة ابن الحاجب انه يضع ايه هذا الشرط، مش كده؟ طيب احنا محتاجين بس نراجع ابن الحاجب ونشوف هل هو فعلا ما يعني لم يضعه في اين، عشان نوجه له هذا السؤال وبعد كده خلاص يبقى فعلا لماذا لم يضعه في اين. يمكن في اين يعوزنا المثال، يعني في متى المثال مش صعب، قلت لك متى تزول الشمس فاتني، فدل على زمن معين، فهنا أين نعرف نجيبها في المثال تدل على مكان معين؟ أين مكانه في البلد؟ لا بتكلم على على اللي هي الشرطية. فمتى تزول الشمس دي شرطية ودلت على زمن معين. برضه عطى مثال الاستفهامية في متى متى أنت عايزك ابن الحاجب مش كده؟ وكذلك الاستفهامية متى ومتى وقت الظهر. طيب في أين مكانك ده؟ أين مكانك في المسجد؟ طيب وفي الشرطية هتعرف تجيب لها مثال؟ برضو اي مكان في عموم بخلاف متى تزول الشمس. نعم بالك الشيخ بيقول حتى على مثال ابن الحاجب ورأيه يعني ان لازال العموم باقيا, يقول يعني انه متى حصل زوال الشمس في اي وقت من الاوقات في اليوم ليس في اليوم في الايام او او العموم في الايام يعني. بيقول هو الشيخ بيقول ليه ما نقولش ان العموم لازال باقيا ان هو متى تزول الشمس في اي يوم من الايام. مراد المتكلم في يوم معين. ايه؟ طيب ولو كان المراد يعني يوما معينا. طيب يبقى عشان كده ابن الحاجب اشترط لاجل المهم ان يعني ليكون في مثال يحقق الشرط. فاحنا بنقول والله انه لا حاجه لهذا الشرط, لان احنا الكلام على يعني ما يدل على الزمن المبهم يعني. يعني احنا هنفهم العموم ازاي؟ هنفهم العموم اذا كان اللفظ يدل على زمن مبهم. هو ده ابن الحاجب بيقول كده, فاحنا بنقول والله احنا متفقين معاك. فبيقول طيب لكن اذا فهم من زمن معين يبقى لا تدل على العموم. قلنا له طيب ده مثل هذا لا يحتاج الى ان اشترطه يعني, لانه لو دل على زمن معين يبقى السياق دل على هذا او القرينه دلت على هذا, سواء كانت القرينه مقالية أو حالية. وإحنا قلنا أن دائما القرينة نعمل بما دلت عليه القرينة. فغيره يعني غير الإسناوي أجاب على ابن الحاجب, قال هذا مراد من أطلق وإنما لم يقيد بما قيدت به يا ابن الحاجب لظهور الأمر. اصل هم يعني بيتعاملوا مع يعني الكتب المعتمده, لان الكتب المعتمده لم تعتمد من فراغ, فبيتعاملوا معها باحترام شديد. انما اعتبرنا يعني تدولت وتلقتها الجماعه العلميه بالقبول, فاول حاجه بي يعني ما بيلاقي وبعدين ما بيلاقي الاعتراضات بهذا الظهور بيبتدي ايه يعني يراجع نفسه, يقول لك مش معقوله يعني كل هؤلاء تواطؤوا وتواتروا على ايه يعني على الغفلة عن هذا المعنى. يعني زي ما يجي مثلا ايه تلاقي واحد بكل بساطة كده في مثلا احنا اتكلمنا على طلاق الثلاث ويقول لك ايه لا ده يقع واحد, اصل حديث سيدنا عمر كان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صدرا من خلافة عمر كذا, ان الناس وبعدين يقول لك ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه انا. طب الحديث ده يعني ده الطلاب في ابتدائي عارفينه مش كده؟ يعني الواحد وعيل صغير كان يعرف الحديث ده, بيعرفوا كمان شويه الفاظ كمان مش هو بس, ولا يرى شيئا مش عارف الى اخر. طيب انت ازاي بقى يعني مفترض ان الائمه الاربعه غفلوا عن هذا الحديث؟ طبعا ده يعني انا ما بقولكش ان هو ده المنهج العلمي, لان ده في ميزان العلم برضه ليس بشيء, بس ده يخليك تتريس وتتأنى قبل ما تيجي ترد كلام المذاهب الاربعه بأمثال إيه هذه التعليلات الظاهرة التي لا تخفى على أحد. بس فهو ما الشيخ بيعمل كده ده المنهج المضطرد عندهم. هو قال اصلا مش المعقوله بتوع القرن الثامن الهجري ولا التاسع الهجري ولا العاشر ولا من جاب ذلك هم العقلاء ولا قبل كده مجانين يعني، او يقول لا يلتفتوا للدقائق ودول هؤلاء لا يلتفتون الى الدقائق. والعكس هو الصحيح، ان الكلام يعني المتقدمين في فلسفه العلم اقوى، هم معنيين اكثر بفلسفه العلم. فما يقول لما ارى ذلك في الكتب المعتمده يعني معناه ان ايه، محتاج المساله محتاجه مراجعه. ربما يعني شايف ان كلام ابن الحاجب يعني كلام ايه وجيه، لا ممكن شايف انه كلام وجيه بس مش موجود في الكتب المعتمده. فعشان كده جه غيره قال ايه، قال والله هو كلام وجيه بس يعني ايه ظاهر، فلا يحتاج الى تنصيص. يعني عامل كانه عامل بالظبط، انا جاي بعت لك السياره قلت لك يعني بعت لك السياره بشرط ايه، ان تركبها متى شئت وان تركب فيها من تريد وان تمنع منها من يعني لا ترغب في ان في صحبته، واذا يعني بدا لك ان تضع أن تغير فيها المسجل فافعل، وان رايت ان تستخدم الحقيبه فلا باس، ولو عايز تنجد عايز تنجد السياره او كده ما فيش مانع. طب ما دي كلها شروط ايه، ده من مقتضى عقد البيع يعني. فيعني الشيخ في غيره قال ان يعني هذا مراد من اطلق العباره، وانما لم يقيد بما قيد به ابن الحاجب لظهوره. طيب وما في الاستفهام برضو دي من الفاظ العموم، ومعناها ايه، تعميم المستفهم عنه. طبعا هو كان ساكن يرون طيب دقيقة، كان يغني عن هذا الكلام ما ذكره سابقا في قوله ما فيما لا يعقل، لكن ممكن يجاب بأن يعني ما مر كان لبيان أنها تكون لغير العاقل، وهذا لبيان أنها تكون للاستفهام والجزاء. قال وما في الاستفهام نحو ما عندك، والجزاء نحو ما تعمل تجزى به. وفي نسخة والخبر بدل الجزاء نحو عملت ما عملت، يعني في نسخة للورقات فيها والجزاء، فالشيخ ذكر له هذا المثال ونحو ما تعمل تجزى به. في نسخة أخرى للورقات اللي هي الخبر بدل الجزاء، في نسخة للورقات الجزاء وفي نسخة للورقات الخبر، وذكر مثالا للأول ومثالا للثاني. قال لي نحو عملت ما عملت. طيب ايه عملت ما عملت، ما هو ده عام لا يحدد فعل. اتفضل. لا يعين شيئا بعينه، لكن عام في كل الافعال بيقول انا عملت ما عملت، زي ما قلنا في تعميم في الاوقات، في تعميم في الاماكن، فهنا في تعميم في الفعل يعني. تمام. بيقول بعد كده والاسماء المبهمه كمن واي وما وكذا وكذا وغيره اللي هو ايه بقى، وما في الاستفهام والجزاء وغيره. على نسخة الجزاء يبقى وغيره اللي هو ايه الخبر، وعلى نسخة الخبر يبقى وغيره اللي هو ايه الجزاء. قال لك الخبر على النسخة الأولى والجزاء على النسخة الثانية. يبقى كده ذكرنا ثلاثة من ألفاظ العموم. المرة القادمة إن شاء الله نتكلم على اللفظ الرابع من ألفاظ العموم اللي هو لا في النكرات. والله تعالى أعلى وأعلم. ما هو احنا بنتكلم على لفظ ما، مش فاهم كده؟ لا يعني في المثال بتاع نحو ما تعمل تجزى به، هو بيتكلم على لفظ ما. لفظ ما يفيد العموم هنا. برضو عامل كده.